لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. هذه القطعة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يذكر فيها أيضا مسألة عقائدية، وهي مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في معجزة الإسراء والمعراج، وكلام أهل السنة والجماعة في هذه المعجزة. وإلا فهناك من كذب بالمعجزة بالكلية كالمشركين، وهناك من كذب ببعضها أو بشيء منها، ويأتي عليه الحديث أثناء الكلام. ولذلك احتاج علماء أهل السنة أن ينبهوا على هذه القضية وعلى ما تعلق بها من مسائل. فمسألة الإسراء والمعراج مسألة عقائدية، هي حدث لكنه أيضا متعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بهذا الاعتبار. ولذلك ففي كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه في جمله مسائل، في جمله مسائل تأتي معنا إن شاء الله تباعا أثناء الحديث. قال في الشرح: قوله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته. قال: وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت به الدليل في الكتاب والسنة، ومعجزة الإسراء والمعراج تعد من أكبر المعجزات بعد القرآن والسنة، تعد من أكبر المعجزات بعد القرآن والسنة. وذلك أنها جمعت بين الخارق للعادة، وكذلك أيضا جمعت بين ما هو في أحوال أهل الإيمان يشير إلى مسائل متعددة من العقائد في أثناء هذه الرحلة، في أثناء هذه الرحلة. ولذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج من أكبر المعجزات بعد القرآن والسنة. ورحلة الإسراء والمعراج كمسلك إيماني الأول نذكره ولا ننسى دائما، وإن كان يعني العلماء يعني إذا صنفوا في كتب العقائد ركزوا الحديث عن الكلام عن الجانب العقائدي، وأحيانا بعضهم يذكر جانب السلوك الإيماني وأحيانا بعضهم لا يذكره رحمهم الله تعالى. فنحن في بداية الحديث نشير إلى هذا الجانب، الجانب السلوكي الإيماني الذي من أجله كانت هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي كانت في أيام المدة المكية، أيام المدة المكية، واختلف العلماء في تاريخ هذه الرحلة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند موضعه. لكن المسلك الإيماني كما نقول في هذه الرحلة، أبرز ما يذكر حوله هو أن هذه الرحلة كان يراد منها إشارات كثيرة جدا، إشارات كثيرة جدا. من أبرز هذه الإشارات هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كان في محنة وشدة وألم ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة قد مات قبلها بأيام أو نحو ذلك، أو شهور أو نحو ذلك، مات عمه أبو طالب، وكذلك ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. مات أبو طالب أولا ثم ماتت خديجة، مات أبو طالب في رجب وماتت خديجة في رمضان على يعني أقرب الأقوال. وكان أبو طالب يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أبي طالب، ما كانوا يجرؤون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء حسيا مثل ما فعلوا بعد موت أبي طالب. ثم لما ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بأيام أو نحو شهر أو شهرين، كان ذلك سببا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن، حتى سمى علماء السير هذا العام بعام الحزن، بعام الحزن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه النصير الظاهر في مكة، النصير الظاهر في مكة، يعني لم يكن أصحابه رضي الله عنهم يقدرون على مناصرته ولا نصرته، بل كانوا مستضعفين، كانوا يضربون ويقتلون ويعذبون، ما كانوا يقدرون على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عنه إلا أبو طالب، وذلك لمكانته في قريش وهيبته بينهم وشرفه فيما بينهم، فكانوا يهابون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده. وكذلك خديجة كانت ترطب من يعني الأحزان وتخففها، حتى لو أصابته الأحزان فكان إذا دخل على خديجة فكانت تخفف عنه آلامه وأحزانه، وكانت النصير والوزير والمستشار رضي الله عنها وأرضاه. فلما مات أبو طالب ثم ماتت خديجة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد أن يبحث عن أرض جديدة يجد فيها المستجيب والنصير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ماشيا على قدميه مسافة 500 كيلو تقريبا إلى منطقة تسمى الطائف، إلى منطقة تسمى الطائف، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل لعله يجد منهم من يقبل دعوته ويناصر دينه. فما كان من ثقيف اللي هم أهل الطائف إلا أن أساءوا إليه أشد الإساءة وآذوه أشد الإيذاء، حتى أسلموه إلى سفهائهم وصبيانهم وجعلوا يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالأحجار، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا متألما، وجعل صلى الله عليه وسلم من شدة الألم أن أغمي عليه في الطريق، وسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل في الطريق ومعه ملك الجبال، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الجبال معي يستأذنك، يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أنا أجمع الجبلين العظيمين المحيطان بهذه المنطقة، أن أجمعهما عليهم فيهلكون جميعا أو يهلكون جميعا. فما كان من الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم أن قال: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، وفي بعض الروايات من يقول لا إله إلا الله. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا متألما، حتى منعه أهل مكة من الدخول، من دخول مكة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ظل يبحث عن من يدخل في جواره من المشركين، وكلما عرض على رجل منهم يرفض، حتى قبل الجبير بن مطعم، الجبير بن مطعم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار جبير بن مطعم، فدخل في جواره مكة، يعني في حراسته وفي أمانه، وخرج جبير بن مطعم هذا ببنيه وقرابته وقبيلته، وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة ودخلوا به وأعلموا الناس أنه في جوارهم، فكانت الأمر عصيبا على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المدة والله أعلم كانت هذه المعجزة على الأقرب، وإلا العلماء اختلفوا في المدة التي كانت فيها كان فيها الإسراء والمعراج على ستة أقوال، على ستة أقوال، قولان منهما في الحقيقة يعني مردودان، يعني قول يقول في السنة الخامسة من الهجرة، وقول يقول في السنة السابعة من البعثة، وقول يقول في السنة الخامسة السادسة أو السابعة، هذان مردودان. لماذا؟ لأن الإسراء والمعراج حصل فيهما فرض الصلوات الخمس، وخديجة رضي الله عنها ماتت ولم تدرك فرض الصلوات الخمس، ولم تدرك فرض الصلوات الخمس، وعليه فهذان القولان مردودان. أما الأربعة الأقوال الأخرى فهي التي فيها الكلام بين العلماء، وسنشير إليها في محلها. الذي نريد أن نشير إليه وهو المسلك الإيماني أو الجانب الإيماني في هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل أراد أن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يؤنس قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه سنة الله عز وجل في الأنبياء، إذا اشتدت بهم الأمور أجر الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته من الآيات والعجائب ما يجعلهم يزدادون ثباتا ويتحملون أكثر مما تحملوا. ولذلك لو تأملت أنت الموضع الذي ذكر فيه هذا الحادث وهو في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. هذه العلة والحكمة التي من أجلها كانت هذه المعجزة، لنريه من آياتنا، كما قال الله عز وجل في شأن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه سنة الله عز وجل في الأنبياء وفي المؤمنين عموما وأوليائه عموما، كلما اشتدت بهم المحن يجعل الله عز وجل لهم من الأقدار ما يكون فيه مواساة لهم ولقلوبهم وتثبيتا لهم. ولذلك إذا وصل النبي إلى هذه الدرجة من اليقين أن يرفع أو أن ينتقل من بيت المقدس من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم يرفع من بيت المقدس إلى السماء ثم يتجاوز السماوات إلى أن يصل إلى أعلى درجات لم يصل إليها بشر ثم يكون ما يكون من الأحوال التي يراها الجنة والنار وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وفرض الصلوات وكذا هذا كله كأنه يقال لهذا النبي إذا كنت رأيت ذلك فتحمل كل ما يكون في الدنيا ولذلك يتحملون الأنبياء بعد هذه الآيات أكثر مما تحملوا ولذلك هذا أو هذه سنة الله عز وجل في أوليائه عموما وليست في الأنبياء فحسب هذه سنة الله عز وجل في أوليائه عموما إذا اشتدت بهم المحن كانت المنح من الله عز وجل التي تثبت القلوب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين ولذلك فكانت هذه الرحلة في الحقيقة الجانب الإيماني منها هذا الجانب العظيم لأجل أن يتحمل الأنبياء أكثر مما تحملوا ويثبتوا أكثر من ثباتهم ثم هناك حكم أخرى يأتي الكلام عليها عند يعني مناسبته إن شاء الله تعالى قال وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج قال الإسراء هو السير في الليل السير في الليل ومنه قول الله عز وجل في شأن نبي الله لوط عليه السلام فأسر بأهلك بقطع من الليل يعني امشي بالليل فالإسراء هو المشي ليلا نعم. قال والمعراج هو الصعود المعراج هو الصعود يعني الشيء الذي يرتفع الإنسان به وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة قوله في ليلة واحدة إشارة إلى أن هناك من قال أن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة أخرى والصحيح أنهما كان في ليلة واحدة كما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف كما قال الإمام السفريني رحمه الله تعالى في كتاب لوامع الأنوار قال الصحيح المعتمد أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة هذا الذي اعتمده أكثر أهل العلم هذا كلام السفريني رحمه الله في لوامع الأنوار وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام وعرج به إلى السماء من بيت المقدس وكيف سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزه شيء لا بقدرته هو صلى الله عليه وسلم بل بقدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء أتي بالبراق وهي دابة سريعة سريعة المشي خطوها عند مد بصرها خطوها يعني الخطوة الواحدة منها عند نهاية بصر هذه الدابة نعم. فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس هذا هو الإسراء يعني أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكة في جنوب الجزيرة العربية إلى بيت المقدس في أعلى الجزيرة العربية بل في بلاد الشام في فلسطين هذه المدة الزمنية التي تستغرق ربما بالطائرة في زماننا هذا بالطائرة تستغرق نحو ساعتين أو ثلاث ساعات تستغرق نحو ساعتين أو ثلاث ساعات بالطائرة فهذه الانتقالة هذه لم يكن في هذا الوقت لا طائرة ولا غير ولا نحو ذلك فتنتقل به هذه الدابة من مكة إلى بيت المقدس. انتقلت في لحظة، الله أعلم، انتقلت في أكثر، في ساعة، في أقل، لكن هذا شيء معجز جدا أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ليس فيه وسائل انتقال سريع. تقول أنت ما هي الدابة دي وسيلة انتقال؟ الدابة دي معجزة أصلا، ليس في هذا الزمان دواب تكون على هذا النحو، ولا في زماننا الآن ليس هناك دابة من جنس الحي تفعل ذلك، ولذلك هي نفسها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يأتي بيت المقدس ويصلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويرفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، وكم يستغرق هذا الوقت، أو كم يستغرق زمان هذه الرحلة؟ هذه تستغرق ملايين السنين، ما يستطيع العلماء أن يقدروها، لأنه ما أحد يستطيع أن يقدر ارتفاع السماء الأولى، ما أحد يستطيع أن يقدر ارتفاعها، فهذه تحتاج ملايين السنين ربما. ومع ذلك ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة حتى يكون في أقرب مكان يكون فيه مخلوق، يكون فيه مخلوق، وهو الدنو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدنو المذكور في حديث في سورة النجم، أما الدنو المذكور في سورة النجم فهذا ليس دنو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ليس الدنو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا المقصود به جبريل. المقصود بالدنو في سورة النجم المقصود به جبريل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا المقصود به جبريل. وكذلك أيضا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، المقصود به هنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لجبريل عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هذه أعلى مكانة، أعلى مكانة يصل إليها مخلوق، يصل إليها مخلوق. قال: وأما المعراج فقد عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وجاوز السبع الطباق، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وأمره بالصلاة، ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات، وجمعهم الله له، وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس هو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة، وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. هذه أحداث عظيمة جدا تستغرق سنوات، حصلت في ليلة واحدة، ولذلك كانت هذه معجزة من أكبر المعجزات، من أكبر المعجزات. ولذلك فإننا إذا نظرنا إلى هذه المعجزة باعتبار ما كان من معجزات وخوارق حدثت في الكون قبل ذلك، فهذه تكاد تكون من أكبر المعجزات الحسية حصلت في الخلق للأنبياء السابقين عموما، للأنبياء الذين سبقوا وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المعجزة كانت محل إنكار من المشركين. لماذا؟ لأنهم ما يتصورون ذلك، ما يتصورون ذلك. قال: وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، ولم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء، ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه، وليس الإسراء مناما وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: لأي شيء؟ قال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طيب قبل ما نتجاوز هذه القطعة ففيها مسألة عقائدية وهي قوله وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، هذه التي يعبر عنها العلماء أيضا بلفظ يقظة، بلفظ يقظة يعني كان بجسمه وروحه يعني كان يقظان، وإلا فهناك بعض أهل العلم وهذا يعني قليل جدا في بعض أهل العلم يعني من السلف قالوا كان هذا بروحه، يعني كان الإسراء والمعراج كانت منام، كانت عبارة عن منام، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح بل هذا مردود وباطل. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن الإسراء والمعراج كان يقظة يعني بالروح والجسد، ولا يقال للنائم بالروح والجسد. ومن أعظم ما يدل على أنها كانت يقظة وبروحه وجسده إنكار المشركين، إنكار المشركين. وإلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وقال أنا الليلة هذه الماضية رأيت في منامي كيت وكيت وكيت وكيت، هل كان المشركون يعني من الممكن أن يشتدوا في هذا التكذيب؟ ثم هم لما كذبوا كذبوا من أي باب؟ من باب ما ذكر من الحوادث أم من المبدأ أصلا؟ من المبدأ أصلا، قالوا هذه نقطع لها أكباد الإبل شهرا كاملا، تزعم أنك قطعتها في ليلة واحدة؟ فهذا يدل على أنها كانت يقظة بروحه وجسده، ولذلك استعظم الأمر المشركون ولذلك أنكروه. وعليه فهذا من أعظم الأدلة التي تدل على أنه كان بالروح وبالجسد. نعم كذلك، أي نعم، وهذا مما يدل على أنها كانت بالروح والجسد هو قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ولو كان بالمنام ما كان هذا هو التعبير الذي يعبر به عن ذلك. قال وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال لأي شيء؟ قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى هذه الليلة في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي سورة الإسراء يقول لنريه من آياتنا، فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. هو الشيخ هنا بيشير إلى المعجزة عموما، وإلا الكلام في مسألة يقظة ومنام وجد في كلام بعض أهل العلم، وجد وإن كان كلام يعني مردود، لكن الشيخ يقصد أنه ثبت الإسراء والمعراج بالإجماع، فكل يعني أهل العلم وبل يعني الإجماع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به، اللي هو الخلاف هذا الضعيف جدا في مسألة أسري به مناما ولا يقظة. نعم. قال للإمام السفريني رحمة الله عليه أيضا في لوامع الأنوار قال وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد معا، وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد معا لا في منام، هذا كلام السفريني في لوامع الأنوار. والإمام ابن قدامة رحمة الله عليه قال في لمعة الاعتقاد قال وكان يقظة لا مناما لأن قريشا أكبرته وأنكرته ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. نعم. ثم قال قوله ودخل الجنة واطلع إلى النار، قال دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع إلى النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. قال قوله ورأى الملائكة، قال رأى جبريل على خلقته الملائكية أو الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير. في هذه الرحلة رأى الملائكة ومن أعظمهم جبريل، كما قال الله تعالى في القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والمقصود به نزلة أخرى يعني سبقها رؤية، ولكن هنا هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين فقط في حياته؟ والجواب لا طبعا، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل دائما في مكة وينزل إليه بالإيش؟ بالوحي. أما المقصود هنا فهي الرؤية التي على الهيئة الإيش؟ الملائكية. رآه مرتين، مرة لما جاءه في الغار في أول البعثة، ومرة في الإسراء لما رآه عند سدرة المنتهى. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأن له 600 جناح، 600 جناح، وأن أجنحته الجناحان منهما قد سد الأفق يوم رآه في عند الغار، أن جناحاه الواحد الجناحين منهما قد سد الأفق، يعني ما يرى الكون من الجناحين، وهذا يدل على أن خلق جبريل خلق عظيم. نعم. أي نعم. الإيش؟ ما أنا قلت إيه؟ 600 جناح. نعم. طيب نحققها، لأن لم أنتبه لي حتى دلوقتي، حتى ما خدتش بالي. كان يراه على هيئات مختلفة، يعني كان الوحي أي جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات مختلفة غير الهيئة الملائكية، لأن الهيئة الملائكية هيئة صعبة، ابتداء لا يصلح أن يأتيه بها في البيوت مثلا، وإلا فالبيوت لا تسع هذا الخلق العظيم. ولما رآه المرة الأولى رآه عند الغار فسد الأفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى لا سماء ولا أرض. المرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى. أما سائر ما كان يأتيه عليه، كان يأتيه على أحوال مختلفة، منها أنه كان يأتيه على هيئة رجل من أصحابه أحيانا، وهذا الرجل خصوصا كان يدعى دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي جبريل أحيانا على هيئة يعني دحية الكلبي، وأحيانا يأتيه في صورة رجل لا يعرف أحد من الناس ولكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينزل عليه يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه، إنما يكون له صوت كصلصلة الجرس، وأحيانا يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتلبس به، وهذه أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت أشد الصور. فكان إذا تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يثقل جسده صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد أصحابه لعله معاذ، فكانت رجلي أو ركبتي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كادت أن يعني تدمر أو كلمة نحوه، لما نزل عليه الوحي وتلبس به بيقول كادت رجلي أنها تتحطم من ثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء فقد جمعهم الله عز وجل له وصلى بهم، وصلى بهم. هنا يقول القائل كيف صلى بهم وهم أموات في قبورهم، وهذا في قبر في مكان كذا، والآخر في قبر في مكان كذا، والآخر في قبر في مكان كذا. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال قوله: ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. ويأتي بعد ذلك إن شاء الله كلام عن العرش والكرسي، وأن العرش غير الكرسي، وأن العرش غير الكرسي، وإن كانت دي مسألة خلافية، لكن الجمهور على أن العرش غير الكرسي، وأن العرش أعظم المخلوقات، وهو سقف الكون، وهو سقف الكون. وكذلك أيضا الكرسي هو من أعظم المخلوقات، لكنه دون العرش، دون العرش. وقد جاء خبر يعني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاح، أو كما قال. هذا الخبر بسببه، أي يعني أنه ضعفه بعض العلماء، جعل بعض العلماء يقول بأن الكرسي هو الإيش، هو العرش. والصحيح أن العرش أعظم من الكرسي. قال قوله: وجميع ما في السماوات في اليقظة. قال هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، لأن الرؤيا لا تستنكر، هم استنكروا أن يكون يقظة. والله جل وعلا يقول: أسرى بعبده. والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا الجسم والروح معا. قال قوله: حمله جبريل على البراق، يعني داب. قال قوله: وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، من المواقف التي ذكرت في كتب السير أن من أسباب ما ذكره العلماء في سبب تسمية أبي بكر الصديق بهذا الاسم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بعد هذا اليوم، وهو يوم رحلة الإسراء والمعراج. قيل أنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بما كان من أمر الإسراء والمعراج بعض المشركين، فلقي بعض المشركين أبا بكر رضي الله عنه، فقال وهو يحدث أبا بكر ساخرا: أعلمت ما يقول صاحبك؟ لقد زعم كذا وكذا وكذا. فقال أبو بكر: أوقد قال؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: صدق. فقال: كيف ذاك وأنت ما رأيت؟ فقال: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، فلا أصدقه في ذلك، فيما أبعد من ذلك يعني الوحي، الوحي بينزل من الله في لحظات على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا أصدقه أن يكون هذا في أمر السماء أو في المعراج الإسراء إلى بيت المقدس. قال قوله: وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. فهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل، ودي يعني التفاتة إيمانية عظيمة جدا يا إخوانا، في الاحتجاج على تارك الصلاة، على المفرطين في الصلاة ونحو ذلك، أن هذه الصلاة العظيمة فرضت في السماء، كل الفرائض والواجبات فرضت في الأرض، هذه الفريضة فرضت في السماء، وهذا يدل على عظيم شأنها. طيب، هنا مسألة أيضا تأتي معنا، وهي مسألة عقائدية أيضا متعلقة بمسألة الإسراء والمعراج، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ هذه مسألة أيضا مذكورة في كلام أهل العلم، وهي من المسائل المعدودة بين علماء أهل السنة التي اختلفوا فيها في العقائد. العقائد كلها متفق عليها إلا مسائل معدودة، ومنها هذه المسألة. يعني من هذه المسائل الكرسي والعرش، مسألة القلم خلق أولا ولا العرش ونحو ذلك. ومن هذه المسائل هذه المسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه؟ فهذه المسألة اشتهر فيها عن السلف قولين، اشتهر فيها عن السلف قولان. القول الأول بإثبات الرؤية، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني بنفي الرؤية، وهو الذي عليه جماهير الصحابة والسلف والعلماء، أنه ما رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. لما بلغها أن ابن عباس يعني يقول ذلك. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وأما قول ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه، فلو كان المقصود به أنه رآه بعيني رأسه فعلى الخلاف الذي تقدم الإشارة إليه. وبعض العلماء يقولون: لا، لا خلاف ولا شيء، وإنما قول ابن عباس لا يضرب بعضه بعضا، فقد روي عنه أيضا أنه قال: رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. وعليه فرآه بفؤاده يعني أنه لم يره بعيني رأسه. فهذه المسألة التي بين علماء السلف في مسألة رؤية الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. والأرجح هو قول جماهير السلف أنه لا تثبت الرؤية بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، أن قال رآه بفؤاده. يعني ما ما ما رأه بفؤاده، مش محتاجة يعني اشرحها، اشرحها ازاي دي؟ هو اصلا لا تبلغه بالاوهام، ها؟ هو اصلا لا تبلغه بالاوهام. الله عز وجل لا يرى في الدنيا، هذا القول الصحيح، لا يرى في الدنيا، لان الله قال لموسى عليه السلام: لن تراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل بالعين البصرية لا تكون قبل يوم القيامة. وأما مسألة الإحاطة دي مسألة أخرى، فالله عز وجل يرى، يرى، لكن لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، لأن الله عز وجل نفى ذلك وقال لموسى عليه السلام: لن تراني. وأما الإحاطة هذه مسألة أخرى غير الرؤية، الإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علم. فالإحاطة هذا شيء يختلف عن الرؤية. وإلا مثال: أنت إذا ركبت البحر، أنت ترى البحر؟ ترى أم لا؟ ترى بلا شك بإذن الله. هل أنت تحيط بالبحر علما؟ لا تحيط به علما. ولذلك الرؤية شيء والإحاطة به يعني الإحاطة شيء آخر. أما رآه بفؤاده يعني هذا معنى معنوي يقصده ابن عباس لو ثبت عنه، يعني أنه لم يراه بإيش؟ ببصره، إنما رآه بقلبه، وهذا وارد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: رأيت ربي في المنام في أجمل صورة، أو كلمة نحوها. فهذا إثبات للرؤية له صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذه الرؤية لا بد ألا تكون رؤيا كذلك بصرية، ولا بد أن يكون لها هيئة، الله أعلم بها، الله أعلم بها، لأن رؤية البصر على الراجح لا تكون إلا فيه الآخرة. قال قوله ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. ورجع إلى مكة، قال ورجع إلى مكة ليلته، وذلك ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، لكن الله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. سبحان الله. وهو قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وهنا في ختام الكلام أيضا يعني وقفة إيمانية أيضا مع يعني الحادثة، وهي خصوصا في ذكرها في القرآن. يعني ورد ذكر الحادثة في القرآن، حديث الإسراء خصوصا في القرآن، في آية واحدة في سورة الإسراء، والسورة كلها سميت باسمها رغم أنها وردت بإيش؟ بآية واحدة تعظيما للحدث. هذا ابتداء. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة من الجانب الإيماني، أنك لو تأملت سورة الإسراء ستجد أنها بعد الآية مباشرة بدأ الحديث عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل، ثم صارت الآيات تتحدث عن جرائمهم وفضائحهم وما ارتكبوا على مر الزمان من جرائم، وكأنها يراد منها إشارة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي تقوم على قيادته من؟ بنو إسرائيل، هم الذين يقومون على قيادة المسجد الأقصى، وأنهم يشرفون على الخلق بأنهم أتباع إبراهيم وأبناء الأنبياء وكذا وكذا. فلما يذكر الآية عن الإسراء ثم فضائح اليهود، إشارة إلى أن هذه القيادة ستزول، هذه القيادة ستزول ويحل محلها قيادة أخرى، وهي قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيادة الأمة الإسلامية. وفيه إشارة إلى أن المسلمين سيفتحون بلاد الشام وبلاد بيت المقدس، فكيف يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ويظل المكان تحت دنس الكفار؟ ولذلك كانت هذه إشارة إلى فتحه، وهذا الذي عمل له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة، فزار يجهز الجيوش لما تمكن في الجزيرة إلى أن تخرج إلى الشام. أول الجيوش اللي خرجت من الجزيرة بعد ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، أول جيوش توجهت إلى أين؟ إلى الشام. أول جيوش طلعت للشام على طول، ثم كان عبارة عن أن جيوش الشام اللي راحت العراق وراحت أسف سوريا وأعالي الشام، والجيوش التي اتجهت إلى جهة مصر كلها أحاطت بالإيش؟ بفلسطين في النهاية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ست جيوش طلعوا في عهد أبي بكر الصديق حتى حاصروا فلسطين، مات أبو بكر وفتحها عمر رضي الله عنه، فكانت القيادة للمسلمين أكثر من 1000 عام وما يقرب من 1400 عام حتى جئنا نحن وضيعنا البيت المقدس، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أيضا فمن المعاني الحقيقة الإيمانية أيضا أن فيها كذلك إشارات، الحديثة هذه إشارات إلى أن مشركي مكة إن لم يرتجعوا وإن لم يتوبوا فسيكون النصر لنبينا صلى الله عليه وسلم وسيكون الهلاك والزوال له. وإلا في نفس السورة قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أبو جهل وأبو لهب وغيره أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ده تهديد، كان هذا تهديد لمشرك العرب، ولذلك هذه التهديدات وغيرها كان لها أثر والحمد لله في إسلام كثير منهم، بل إسلام جميعهم، فقد أسلموا والحمد لله جميعا في عام الفتح، وفتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها مكة ثم فتح الله له بعد ذلك في عهد أصحابه بيت المقدس. نقف على قوله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.